الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها أدبا من الآداب العظيمة يؤدب به المؤمنين. المؤمن يستجيب لله عز وجل ويستجيب لرسوله صلوات الله وسلامه عليه حين يدعوه إلى دين الله سبحانه وإلى ما ينفعه. المؤمن لا يتشبه بغيره، وقد نهينا عن التشبه بغيرنا. المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإيمان وجعل له الأسوة الحسنة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليتابعه، ليفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ليطيع صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أنه يكون كل همه متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من وراء هذه المتابعة النجاة، من ورائها الجنة. فكان المؤمنون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه غاية في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والاحترام، وكانوا إذا سمعوا شيئا يقال فلعلهم يقلدون هذا ويعتقدون فيه أنه شيء طيب، وخاصة إذا كان ظاهره المدح. فكان من المؤمنين أن سمعوا اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم: راعنا يا محمد، يا محمد راعنا. كلمة يعني خلي بالك منها، خليك معنا راعنا. فالمؤمنون أعجبتهم هذه الكلمة من راعنا، فكان يقول: يا رسول الله راعنا. لكن هل اليهود فعلا يقولون راعنا يعني خلي بالك فما تدخلوا في ديني صلى الله عليه وسلم طالما الأمر على ذلك؟ لا لا، اليهود لا يقصدون خيرا أبدا، دائما الشر في كلامهم، الشر في طباعهم، الشر في معاملتهم. فعلى ذلك هنا المؤمنون لم يتفطنوا، لم ينتبهوا، حتى أنزل الله عز وجل عليهم ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، نعم، ما تقولش راعنا. طيب نقول إيه؟ قولوا انظرنا، انظرنا، انظرنا نفسك، انظر إلينا، خليك معنا، وصلنا. يبقى هنا هي إيه فرق سابين هذه؟ فرق في نية اليهود حين يقولونها وحين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول لك ما تقلدش، ما تقلدش، مش كل كلمة تسمعها تقلدها وتقولها زي اللي يقولها. زي ما كثير من المسلمين تلاقي لسانهم يتعوج أحيانا ويقلدوا غيرهم، يسمع واحد من اللي يعدي عليه: سلام عليكم. هو راسل سلام عليكم، شطارة يعني يقول بهذا الشيء. طيب وليه ما تقولش السلام عليكم؟ ليه؟ لكن لسه حتعب نفسي ولا هكذا، ما تقول سلام عليكم. طيب سلام عليكم ما تستاهلش رد عليك، مش هنرد عليك إذا قلتها. سلام عليكم معناها الهلاك عليكم، الموت عليكم. يبقى هنا هذه كلمة اليهود اللي اخترعوها، اليهود اللي اخترعوا هذه الكلمة إلا على ألسنة 90% من المسلمين الآن حين يسلم بعضهم على بعض ويمشي مر عليه السلام عليكم الهلاك عليكم. مثل هذا لا يستحق الرد عليه، لا يستحق. يبين له أنت قول السلام عليكم حتى أرد عليه، إنما سلام عليكم تبتدي عليه ما تستاهلش. فكان اليهود يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له ذلك: السلام عليكم. وكان ينتبه يقول عليكم وعليكم، وما كان يفحش في القول عليه الصلاة والسلام. وسمعته عائشة رضي الله عنها فردت برد غليظ وشديد: قالت عليكم السام والموت واللعنة يا أولاد القردة والخنازير يا إخوان. قال يا عائشة لما؟ قالت أما سمعت يا رسول الله؟ يقولك السلام عليكم الموت عليه. قال علينا وعليه. قد ضغطت عليه وجبته. استجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيه. يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيه. يبقى هنا علم المؤمنين ما تقولش زي ما بيقول هؤلاء. وبعدين لما هو يسلم عليه بهذا هذه الصورة ما عمره أبدا ما حين والخير اليهود وهو يكلم المسلم. فحين يقولها يقولها على هذه الصورة. قال فقولوا عليكم وعليكم. لأن لا يعقل أن يقول لي الهلاك عليك أقول له وعليك السلام. لا مش عليك السلام وعليك بس اللي أنت قلته. إذا قصد السلام يبقى عليك السلام. إذا قصد الموت والهلاك يبقى عليك الموت والهلاك على ما يقوله. فهنا التأديب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تقولش كل حاجة تسمعها. مش أي كلمة تسمعها تقلد حتى لو كان ظاهرها الخير. شوف مين اللي قال هذه الكلمة. إذا كانت سنة اليهود ابعد ابعد عنهم. إنهم لا يقصدون الخير أبدا. هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يتعاهد معهم. طلبوا تعالى عندنا نتعاهد معك ونقعد ونتكلم. فيذهب إليهم في حصنهم صلى الله وسلم عليه ويجلس معهم ويعهدوه حنحمي المدينة ونعمل كذا وإحنا معاك وإحنا كذا. إن صلته واحد يطلع فوق السور معه راحة طحون حجر طحون ضخم عشان يحذفه فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي جبريل وينبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم وينصرف ثم يرجع إليهم بجيش ويحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه ويدليهم. فهنا اليهود لا خير من وراء اليهود لا في كلامهم ولا في فعالهم. جاء عن عبد الله بن عمر أنه مشى مع يهودي في طريق مشى مع يهودي في طريق في أثناء الطريق. يعني معروف أن اليهودي لو وجد فرصة مع غير يهودي ليقتله يفعل هذا الشيء. يقول ليس علينا في الأميين سبيل. إن الأهل الجزيرة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتمون ليس علينا فيهم سبيل نقتلهم ونعمل فيهم اللي احنا عايزينه وما عليناش حساب في هذا ولا نعاقب. فاليهودي يتحرش بغير يهودي في أي مكان طالما أنه خلى به ويقدر له على شيء يفعله. فابن عمر يعرف هذا الشيء ماشي مع اليهودي وبعدين في آخر ما وصلوا فهو تعجب اليهودي وإحنا لوحدنا نحوش ليه من حال. فبيسأل اليهودي عن ذلك يقول له يعني أنا نسمع أنكم تعملوا كذا وكذا أنت ما شفتش. قال أما رأيت حين تخلفت عنك أما كنت بتخلف عنك في الطريق. قال لا شفتك أيوة بتخل. قال كنت أطأ على خيالك الخيال بتاعتك على الأرض مش قادر أعمل لك حاجة بدوس على الخيال بتاعك. هذا بيعترف ويقول هذا الشيء سواء بيقولها هزار ولا بيقولها بريد لكن هم طبيعتهم هذا الشيء. طبيعته أنه يقتل غير اليهود ولا يهتم لأن ليس علينا سبيل في هؤلاء نقتلهم وهم زيهم زي الحشرات اللي نقتلها ولا نحاسب عليها في زعمهم وظنهم وكذبهم. الغرض أن هنا اليهود كانوا يقولون هذه الكلمة راعنا وأصلها في اللغة لما تقول لإنسان ارعني وأرعك يعني خلي بالك مني وخلي بالي منك. فهذه معنى احفظنا ونحفظك ارقبنا ونرقبك أو راعنا من أرعنا سمعك أرعنا سمعك يعني اسمع لنا اسمع لنا عايزين نقول احنا كمان زي ما انت بتقول. راعنا كلمة تقتضي المقابلة كأنها من اثنين ما هيش من واحد. فكأن اليهود من ضمن ما يقولون ان احنا نسمع منك ليه لوحدنا ما تسمع مننا انت كمان نسمع منك وتسمع منا. فلما يقولها المسلمون طيب هؤلاء يهود لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع منا وتسمع منكم ايه ده هو اللي ده بالشريعة صلى الله عليه وسلم ليعلمكم انتوا هتقولوا له شريعة اخرى غير شريعته عليه الصلاة والسلام. فكأن الكلمة لما احتملت المقابلة زي ما يقول قتل وقاتل قاتل تستدعي اثنين او اكثر من اثنين ان في مقاتلة بين هذا وبين هذا اخذ وعطاء. فكذلك راعنا يعني انت تقول واحنا نقول. فكان اليهود يقصدون معنى سيئا بهذه الكلمة فيها الجفاء وفيها السب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. راعنا قالوا كأن أصل هذه الكلمة التي قصدوه من رعنة، يرعن بمعنى إنسان أهوج، الرجل راع بمعنى رجل أهوج غير عاقل متفرق الرأي غير حكيم، فكلمة عند اليهود وافقت معنى في اللغة العربية ووافقت لفظا في اللغة العربية، فاليهود يقولون راعين راعين أو راعون بمعنى أنت أهوج، يسبون من أمامهم بذلك في لغتهم. فلما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعين يا محمد عليه الصلاة والسلام كأنهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما المؤمنون يقولون هذه الكلمة كما يقول اليهود، فالله سبحانه يحذر المؤمنين ما تقلدش اليهود في ذلك، فإنهم يقصدون السب والشتم ولا يقصدون الكلام الطيب. ولا عن ابن عباس بإسناد ضعيف أن المسلمين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، وهذا الواضح من الآية حتى لو لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان هذا بلسان اليهود سبا كأنهم يقصدون اسمع لا سمعت، وهم قالوها بصراحة واسمع غير مسمع، اسمع غير مسمع، هذه كلمة لها ظاهر وباطن، ظاهرها اسمع غير مسمع يعني اسمع مننا مش هنقول لك كلمة إذيك، مش هتسمع مننا كلاما يؤذيك، هل فعلا اليهود يقصدون هذا الشيء؟ لا، اسمع غير مسمع زي ما تقول الإنسان روح البعيد انطرش ما تسمعش حاجة، هذا الذي يقصدونه، اسمع غير يعني لا سمعت، روح لا تسمع، يدعون عليه بعدم السمع، لا فهمت ما نقول، هذا كلامهم. لذلك يحذر المؤمنون أن يقلدوهم فيما يقولون، وإلا فالجزاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية يعلم المؤمنين إنك لا تقل هذه الكلمة لأن معناها سيء، يقصده حتى لو نويت أنت بها الخير، حتى يعني سيقول لك أنا نيتي حسنة بس أنت قلدتهم فيما يقولون المسلمون، ومن أحسن من صحابة رضي الله عليهم، فلذلك لما يقولها الصحابة وانهاهم الله يبقى غيرهم أولى، ما تقولش بقى نيتي حسنة وأنت بتقلد الآخرين فيما يقولونه، طالما أن الكلمة احتمال معناها الباطل والسب لا تعود لسانك على هذه. وداهم البديل من هذا اللي ما يعرفش اليهود يلعبوا فيها، فقال لهم قل انظرنا انظرنا يعني انظر إلينا اهتم بنا، هي نفس معنى راعنا ولكن بلفظة أخرى بعد عن اللفظة التي يستغلها اليهود في السب، لأن كان الصحابة حين ينهاهم أحد قيل في الأثر بتاع ابن عباس أن معاذ ابن جبل هدد اليهود لو سمعتكم تقولون ذلك قطعت رقابكم، فكان هو من أهل المدينة معشرين لليهود عارفين لغة اليهود، فقالوا أنتم تقولونها وش معنى جاتوا علينا يعني، والصحابة بيقولوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة يقولونها يقصدون الخير وهؤلاء يقصدون الشر، فنزلت الآية تمنع الصحابة عن أن يقولوا هذه الكلمة راعنا. أخذ العلماء من هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين يسمونها بقاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، سد الذريعة إلى الحرام، يعني لو في حاجة أنا هنعملها هذا الشيء حلال أو حاجة هقولها هذه حلال ولكن تفتح علي باب الحرام يقول لك لا ممنوع ما تعملش حتى لا تقع في الحرام. كان النهي في الشريعة عن إطلاق البصر لما يريد الإنسان أن ينظر إليه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليه يغض البصر؟ لك البصر ذريعة لأن تقع في الحرام، إنك تصاحب هذه الفتاة إنك تقع في الزنا بعد ذلك، فهذا من البداية غض البصر اقفل عن نفسك هذا الباب. يبقى هنا النظرة وسيلة وذريعة للوقوع في الزنا، يبقى حتى لا تقع في الزنا من أول خطوة وقف عندها وامنع هذه الخطوة، هذا يسموه الذريعة، الذريعة للحرام هذا حرام، الذريعة للواجب تكون واجبة، والإنسان يستعين بالشيء حتى يفعل الشيء الذي وجب عليه، واجب عليك أن تحضر صلاة الجمعة، وبيتك بعيد، على ما تمشي من بيتك لغاية المسجد ممكن تضيع عليك صلاة الجمعة مثلا والوقت باطي، وهنا يجب عليك تركب سيارة تروح عشان تصلي صلاة الجمعة. هنا الركوب هل واجب؟ الركوب ليس واجبا، لكن الآن خلاص أنت ضيقت على نفسك الوقت حيث لن تدرك المسجد بعيد، على ما توصل المسجد حضيع عليك الجمعة، يبقى لابد أنك تسرع في الطريق، هنا الإسراع ذريعة حتى تدرك صلاة الجمعة ولا تضيع منك. هنا الركوب من باب أولى أنك تركب حتى لا تضيع منك طالما أنك أنت الذي فرطت في ذلك. فما كان ذريعة لواجب فهو واجب، ما كان ذريعة لحرام فهو حرام. سد الذرائع جاءت فيها آيات في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. من الآيات هذه الآية التي معنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هنا سد الذريعة إنك تشتم أو تسب أو تفخش مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي قصدها اليهود فحولك إلى غيرها. لا تقل ذلك وقل القول الأخ، لا تقل للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا وقل انظرنا. من ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يبقى هنا لو الإنسان المؤمن ذهب للكفار عباد الأوثان وقال لهم هذه الآلهة الأصنام اللي بتعبروها دي كذا وكذا وكذا اشتموا، طيب يتوقع الرب بإيه؟ حيث أنت إله كذا وكذا وكذا، يبقى هو جاب السب والشتم لدينه لأنه بدأ. فلذلك لنا لا ما تسبش لأحد دينه حتى لا يسب لك فيرجع عليك بهذا الشيء. هنا سد الذريعة لشيء أن أنت تقع بسببه في الإساءة إلى دينك وإلى إلهك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسب أوثانهم وأصنامهم يوم هم يسبون لك إلهك فيسب الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم. كذلك في قوله سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعرون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اسألهم عن الحدوتة بتاعتهم دي كانوا مخبينها عشان في نهايتها إن ربنا مسخهم قردة، مسخهم قردة، فهنا حيقولوا احنا أبائنا مسخوا قردة فلذلك مخبين هذه القصة، فإذا القرآن يفضحها ويعلنها. سألهم عملوا إيه في هذا الشيء؟ فضحتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. فأظهر لهم إيه اللي عملوا؟ منعوا من الصيد في يوم السبت، وذكرنا هذه القصة قبل ذلك، منعوا من العمل في يوم السبت من ضمن العمل الصيد. اشتهوا السمك نفسهم يأكلوا سمك، يعملوا إيه؟ لقوا إن الأسماك بتتملى في البحيرة في يوم السبت، هنا قعدوا يخترعوا حيلة نعمل سدود صغيرة كده يدخل فيها سمك نقفلها في يوم السبت وما صدناش حاجة، احنا قفلنا عليهم حطينا الشباك في يوم السبت ونعمل يوم الحد نسحب الشباك ونفتح السدود وناخد السمك اللي موجود هنا. هنا كانت السدود والشباك وسيلة وذريعة لأكل المحرم الذي حرمه الله عز وجل عليهم، ففضحهم بذلك لتكون عبرة لهم ولغيرهم. لا توافق اليهود في الحيل، فالحيل ذريعة لاستحلال الحرام، يبقى هنا النهي عن الحيلة التي بسببها يقع الإنسان في الحرام. نفس الشيء لما قال الله عز وجل لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا تقربا كان مقول لا تأكل بس، ولكن لا تقربا لأنك تقرب منها حتستحلاها هتشتقلها هتشتهيها هتمد إيدك وتاكل، لا ما تقربش من بعيد، من بعيد بص من بعيد ما تقربش لهذه الشجرة حتى لا تدفعك نفسك إلى أن تمد يدك وتأخذ منها. وحصل إن آدم وحواء قربوا من الشجرة نظروا إليها أخذوا منها فأكلوا فبدت لهما سوآتهما. إذا هذا أيضا من باب سد الذريعة من الآيات اللي في القرآن تدل على ذلك. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة جاء في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام دخلت عليه أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم جميعا. الاثنين كانت من المهاجرات إلى الحبشة، هاجرت إلى الحبشة ورضعت للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الحبشة قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهما. ففي مرض وفاته عليه الصلاة والسلام الاثنين تتكلمان عن كنيسة في الحبشة اسمها ماريا، شافت فيها أم سلمة وأم حبيبة صور مديانة صور وتصوير وكذا، فبيحكي إن رأى فيها التصوير، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. هؤلاء كان إذا مات فيهم مش الرجل الشرير، الرجل الصالح، يقوموا عشان يتذكروا الرجل الصالح يدفنوه في مسجد ويقعدوا يزوروه كل شوية ويعملوا له صورة بحيث أنه يعرفوا فلان هذا كان رجلا صالحا يتذكرونه. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ليه هم عملوا إيه؟ حطوا قبر الرجل صالح جوه المسجد، كأن هنا ذريعة لأن يعبد هذا من دون الله عز وجل. هذا حاصل، ولا يمكن إلا إنسان جاهل ومعاند. المساجد الكثيرة اللي بداخلها القبور، يذهب الناس واحد يقول لك راح يصلي، راح سيدي فلان، رايح لسيدي فلان، وقبل ما يدخل يصلي يقوم يطوف حوالين سيدي فلان وسيدي فلان يطوف، وإذا حد قال له حرام اتقي الله يقول لك يا أخي أنت مالك. كانت ذريعة للشرك بالله. الطواف لا يحل إلا بالكعبة فقط، طواف قبور الصالحين وقبور هؤلاء هذا حرام لا يحل، فصار وسيلة لذلك. الصور يصور الصالحين، هذه صورة فلان، هذه صورة علان، هذه صورة كذا، يبتدي الناس يتناتون إن هذا إنسان مثلهم، لك لا هنا البركة عند هذا، لما بصوا للصور تجيلي البركة وتنزل علي كذا. هذا الشرس اللي كان أوله في عهد نوح النبي صلوات الله وسلامه عليه. قوم نوح عبدوا من دون الله عز وجل أوثان، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودة ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الخمسة مين هؤلاء؟ سواع ويغوث ويعوق ونسر الخمسة اللي ذكرهم الله سبحانه، لا تذرن ودة ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا كما يقول ابن عباس أناسا صالحين، ما كانوا ناس أشرار، لا كانوا ناس صالحين، وكان الناس يبدون منهم الخير في حياتهم، ده بيطعم وده بيسقي وده بيعين وده كذا. فلما ماتوا الناس حزنوا عليهم حزنا شديدا، فعايزين يخلدوا ذكراهم، طيب نعمل لهم صور، نصور لهم الصور، وبعدين طيب نعمل لهم تماثيل عشان كل ما نمر نعرف ان فلان وفلان كانوا من الصالحين. عملوا الصور، صوروها وصنعوا التماثيل، وانقضى هذا الجيل، الجيل اللي يعرف هؤلاء مات. جاء الجيل اللي بعده قالوا آباؤنا كانوا يأتون هنا ينظرون ويعتبرون بهؤلاء ومات هؤلاء. وجاء الجيل اللي بعده قال آباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوا من دون الله سبحانه. كان أول شرك حدث على الأرض هذا الشرك، كان أو كانت هذه الدنيا أهلها على التوحيد 10 قرون، 10 قرون لغاية عهد نوح عليه الصلاة والسلام بدأ الشرك من هنا. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله ويمنعهم ذلك، لغاية ما زهق من هؤلاء قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا الشوم بثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. زهق منهم، يدعوهم في السر والعلنية مجموعة وأفرادة ليل ونهار ما فيش فايدة في هؤلاء. فدعا عليه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تسيبش حد يدور منهم، اهلكهم جميعهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. لا يلدوا، لأنه عاش 1000 سنة، 1000 سنة كم أب عاش وكم ابنه وحفيد وحفيد وحفيد، كلهم عشرهم نوح يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يؤمنون. يموت الواحد يوصي أبنائه اوعوا تؤمنوا بنوح فيصدقون آباءهم، ما آمن معه إلا قليل عليه الصلاة والسلام، فاستحقوا أن يهلكهم الله، فكان بعدهم عن الله سببه الأصنام التي صنعوها والصور التي صوروها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وقال في الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكان يدعو ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما وسعوا المسجد في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم لم يوسعوا من ناحية القبر، كان من ناحية أخرى، والقبر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والبيت خارج المسجد. ثم لما ضاق المكان بعد ذلك في الخلافة الأموية بدوا أن هم يوسعوا وأدخلوا القبر في أو جعلوا المسجد يحاوط القبر، لكن عملوا جدارا عاليا يفصل القبر عن المسجد، حيث أن الذي يسجد كان الجدار محرفا فلا يقدر أن يسجد إلى القبر. فترة وبعد ذلك ضاق المسجد بأهله زيل ذلك وبقت الحجرة كما هي. لكن يقال: هل يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ يقولوا سيدي فلان وسيدي علان ندفنهم بداخل المساجد وتشبهونهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صلوات الله وسلامه عليه الذي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو الذي قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرهم بذلك. فحيث مات في بيت عائشة دفن في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أنه لم يقل أدخلوا قبري في المسجد، بل حذر من ذلك. والذين صنعوا ذلك لضيق المكان، ضاق المكان فاضطروا إلى هذا الشيء، ولا يلحق بالنبي غيره صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالصحابة كلهم مدفونون في المقابر، وهم أفضل خير الخلق وأعظم أولياء الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منهم لا مقام بداخل المسجد ولا ضريح بداخل المسجد، كلهم مدفونون في البقيع أو في البلدان التي ماتوا فيها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما ما يدعيه بعض الكذابين فيقول إن أبا دندل لما كان مع أبي بصير وداء الموت على واحد منهما فالآخر بنى عليه مسجدا، ورواه ابن سعد، هنا يدلس على الناس بهذا الذي يقول. لو أنه راجع ابن سعد لوجد هذا بغير إسناد، هذا ساقط فيه الإسناد إلى أبي دندل وإلى أبي بصير، فلا يصح هذا الشيء، ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على، وكيف وافق وهو يمنع في هذه الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرها. ولكن الكذاب دائما يدجل على الناس بأي شيء، أي حاجة يلاقيها يقولها للناس علشان يؤيد ما يذهب إليه وما يقوله. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتخاذ القبور مساجد حتى لا يعبد القبر من دون الله. ويجي الناس يقول لكم: معقولة يعبد القبر من دون الله؟ مين حيعبد القبر من دون الله؟ لأنه فهم أن العبادة ما حيقف كده يصلي الله أكبر ويقرأ باسم القبر، لا لا لا مش هذه. ولكن من العبادة أن الإنسان يدعو فقف عند القبر: يا سيدي فلان عايز تنجح لي ابني في الامتحان، اشفع عند ربنا يعمل، وربنا يقول: إنك لا تسمع الموتى. إن الأصل عدم سماع الموت، إنك لا تسمع الموتى. لكن حين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر، هذه حالة خاصة، حالة خاصة، أنه جاء إليهم على قول وقف يؤنبهم على قليب بدر مرمي فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على القليب ويقول لهؤلاء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتم الحق؟ فعمر بن الخطاب يقول بمعرفة الآية: إنك لا تسمع الموتى. قال: ما تسمع من قوم قد جيفوا. خلاص بأجيفوا، هيسمعوك إزاي؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يبقى هنا أسمعهم الله عز وجل قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأصل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يبقى هنا الإنسان حين ينادي على إنسان في القبر الذي في القبر لا يسمعك، لا يسمع، كيف يستجيب لك وكيف يعطيك الذي تطلبه وتتمناه؟ ويذهب الناس ويربط حبل ولا دبارة في الضريح، يستكمر يذكر صاحب الضريح بالحبل وبالدبارة، وأشياء عديدة جدا هي الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى الذي حذرنا منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا أيضا من باب سد الذرائع. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.